يعني سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز المسح على الشراب الضارب؟ الشراب الضارب هذا يعني نوع من الشراب أو مما يستعمله بعض الناس حينما يحصل ألم في عضلة ونحو ذلك، هذا ينظر في هذا الشراب إذا كان أنه يلبسه أحيانا ويمكن أن ينزعه في هذه الحالة لا يجوز أن يمسح عليه إلا إذا كان هذا الشراب الضاغط ساتر لجميع القدم مع الكعبين فيتوضأ ويتطهر ويلبسه ويمسح يوم وليلة. فعلى هذا نقول الشراب الضاغط هذا له أحوال، حال أن يكون يعني يغطي بعض القدم، في هذه الحالة عليك أن تتوضأ وتغسل الموضع ولا تمسح عليه ما دام أنه يمكن كذلك. الحال الثاني، إذا كان هذا الشراب الضاغط في مكان لا يمكن نزعه وأنك لو نزعت ترتب على ذلك ألم وضرر، فالأظهر والله أعلم أنه في هذه الحالة ينزل منزلة الجميرة، فإن لبسته على طهرة على قول فلا بأس، وإلا في الصحيح لا يلزم، فلا بأس أن تلبسه لأنه ينزل منزلة الجميرة، والجميرة كل ما يوضع على موضع الوضوء سواء كان مما يجبر به أو لصوق ونحو ذلك، ففي هذه الحالة ينزل منزلة الجميرة فتغسله إن أمكن غسل ما دام يمكن نزعه أو في ضرر فتغسله إن كان لا ضرر فيه، وإلا فتمسحه مسحا، والمسح يكون لجميعه، وهذا قد يكون جوابا على السؤال الثاني قول هل يجزئ مسح على الجميرة. الحال الثالث، أن يكون هذا الشراب الضاغط لجميع القدم. أيضا نقول إذا كان مغطي جميع القدم فإن كان لا يضر خلعه في هذه الحالة لك أن تتوضأ وتلبسه ثم تمسح عليه وليه، وإن كان أن نزعه فيه ضرر وأنك تقول أضعه حتى ينتهي العلاج في هذا ننزل منزلة الجبيرة، نزله منزلة الجبيرة لأنه لا يشترط له الشروط الجورب، فتمسح على جميعه، تمسح على جميع، إذا قلنا إنه فإن لبسته على أنه جورب تمسح على أعلاه، وإن لبسته على أنه جبيرة تمسح عليه على جميع، لأنه لا حد لمدته. ولذا لو كان إنسان في حشدة البرد لبس شراب أو جورب في حشدة البرد، ولو أنه نزع الجورب لتسبب عليه ضرر، فيجوز على الصحيح والثابت عن عمر رضي الله عنه عن عقبة بن عامر أن تجعل هذا الجورب كالجبيرة فتمسح عليه حتى تزول الضرورة.